بعض الناس يحكم بغير دين الله وتفكر بذلك احد الناس فقتله، كان عليه ذنب يعني قتل الحاكم الذي يحكم غير ما انزل الله. اذا كان بعض الناس يحكم بغير دين الله وشكل ترى فيه ذلك فقتله، كان عليه ذنب كان يستطيع ان يكسر الله ويكتب على الاطلاق لان الامر لا ينبغي الاقدام على قتل الا على بصيره من القوه وتجيل الباطل وترك الحق ولا يترك على نجاه المسلمين وشر على المسلمين يحتاج الى نظره، لا كل من قضى الشر يغلب عليه وقتا الا لك مراجعه ذات الامور وتنظر في ما يترتب على هذا المنكر، واذا كان انكار المنكر يترتب على ما يترتب عليه وما اشهد منه لا يترك هذا حتى ياتي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.